حتى إذا صرنا كفر سيرهان ما فيش حد لسه. قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نتبعه ولا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي من الإيه من الواحد. أدي مين؟ أبو إيه؟ أبو جهل. وإذا جاءتهم آية، وشوف كلمة جاءتهم آية، مرة قل جئنا بآية ومرة جاءتهم آية، فكأن الآية بلغ من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها وخصوصيتها أنها تجيء كده. الآية جاءت. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يقول الله يقول لهم ردا عليهم: لا تقترحوا ذلك على الله، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل إيه؟ رسالته. ليه؟ أم قال لك لأن الرسالة دي جاية علشان تنصر خيرا في الجميع، ولكنها تعف نفسها عن آثار ذلك الخير. والغير اللي عايز الخير يجيله أولا، ويبقى كويس قوي ان خد الخير اولا ويسيب شويه خير للناس. لما كانش عايز الخير له لوحده، يبقى الله اعلم حيث يجعل رسالته. يبقى الرسول اللي يجي يعمل ايه؟ ينصر خيره، وهو نفسه ما ينالوش منه حاجه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللي يموت مديون يبقى الدين بتاعه علينا، واللي يموت عنده حاجه ما لناش دعوه ايه، ما لناش دعوه بيه. أهلي ما ياخدوش من زكاة، يعني إن كانوا فقراء ما ياخدوش إيه زكاة. لما نترك ما نتركش، اللي نتركه من الميراث يبقى صدقة للناس، يبقى لم تفع له ولا أهل. يبقى ده اللي يبقى مأمون على الرسالة ولا لا؟ إنما واحد عايز ياخد الدنيا الأول عنده، وإن كان فيه بقية خير ولا ناخدها الأول وبعدين يبقى أديها من إيه. يا أبدا، إحنا عايزين الرسول اللي يعمل إيه، اللي يعمل المسألة عملية إيه، عملية تكليف، ويضع نصب عينيه ونصب عيني أتباعه وأولاده أن المسألة جزاؤها ليس هنا. من عظمة الجزاء أنه مش في الدنيا. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد وقال: اشترط لنفسك، قال: تمنعوني مما تمنعون منه، مسعنا أنفسكم وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا. قالوا له: فما لنا، انت اشترطت لنفسك، فما لنا إن نحن وفينا. إيه اللي يبقى لنا بقى؟ فماذا قال الرسول؟ الآن إنكم تنصروا وتملكوا الدنيا وكل واحد منكم يبقى عمدة ولا أمير على الحتة بتاعته ولا لا لا لا لا، مفيش أبدا. قال لكم الجنة، هذا الثمن اللي عندنا، فاللي عايز بقى الجنة هو اللي يجي ويانا، واللي عايز بقى دون الجنة هناك يبقى يروح للإيه؟ ليه؟ أما لك ما يقدرش، مع أنه فيما بعد قال لهم أنتوا هتركبوا السفن وتفرشوا الزرابي وتعملوا مش عارف إيه وتعملوا ويبقى لكم إيه، فاشترهم بأن في حاجات كتير، إنما لم يقل لهم هذا. ليه؟ لأن من هؤلاء من لا يدرك خيرا في الدنيا مع الإسلام، هيموت والإسلام لسه إيه؟ لسه ضعيف. إن مناهم بشيء في الدنيا منهم اللي حيموت دلوقتي، كمان يومين يوم حيموت شهيد ولا بتاع، يبقى بيمنهم بإيه؟ بالمضمون لهم جميعا. قالوا له: فما إيه اللي لنا إذا نحن وفينا؟ قال إيه؟ لكم الجنة. وحد يقول لي حاجة في الإيه؟ في مسألة الدنيا، لأن الدنيا أهون من أن تكون جزاء على العمل الصالح. العمل الصالح ده لازم يكون جزاء إيه؟ خالد، لا يفوتك ولا إيه؟ ولا تفوته. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن. بس شوف كلمة لا نؤمن، ما قالوش لا نؤمن الآن ويمكن بعدين يعني نفسهم تروق كده وبعدين يأمنوا، ده مسألة لدت. ما هو لو قال لا نؤمن الآن يعني ويمكن إيه، يمكن بعدين يبقى لنا رأي مثلا تاني ونؤمن. قال لك لا لا، جابها للزمن، يعني العناد إيه، لن نؤمن يعني حتى في المستقبل، تحكموا في الايه، في المستقبل. وبعدين يفضحهم الله فيأتون جميعا مؤمنين بعد ذلك. هو انتوا عارفين ايه اللي هيحصل؟ طب كلوا انفوا في الحدث اللي انتوا فيه دلوقتي، انما في الحدث اللي يجي مستقبل حتى نؤتى. وبقى من العجيب بقى حتى العبارة بتاعتهم عبارة مهزوزة، عبارة لا تستقيم مع منطق الكفر منهم. قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. طب ما دام يا أولاد إيه عرفت منهم رسل الله، تبقى إيه بقى الحكاية بتاعتكم دي؟ طب ده الأصل في الآية إننا عايزين تؤمنوا بأن إيه؟ بأنهم رسل الله، عشان يدلك على أنه إيه معارضة بغباء. انتوا بتقولوا ان طب ما انتوا ما دام قلتوا رسل الله، ما دام رسل الله طب ما هي دي القضيه اللي احنا عايزينها تعرفوها. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. وكلمه حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، او ما قالوش حتى نؤتى مثل ما اوتي هذا المدعي الرساله رسل الله. رسل الله كثيرون ايات كونيه، آيات كونية. معنى آية كونية يعني آية حسية مرئية، هي وإن كانت فيها قوة المشهد الملجم إلا من لهاش بقاء، ما لهاش إيه بقاء. اللي شاف إن سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق، دي آية كونية بالله، ساعة ما يشوفوها يفضلوا يكذبوا الحكاية دي صحيح. إنما ألها بقاء ولا أصبحت خبرا؟ وعيسى يبرئ الأكمة والأبرص، برضو حصلت آية حسية كونية، إنما بقت خبر ولا مش خبر؟ طب الخبر ده مناسب لمحدودية رسالته، أنها لزمن إيه محدود وفي قوم. إنما الرسول اللي جاي عشان حتى تقوم الساعة، ده إن كانت آية كونية له يبقى ما حيشوفها ناس مخصوصين، لأن الأمر الحسي لا يتكرر زي عود الكبريت يولع مرة واحدة وانتهى. لكن هذا رسول لمين؟ إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم له آية إيه؟ آية باقية. الباقية تنفع في الحسيات؟ ما تنفعش في الحسيات، يبقى تيجي في المعنويات والإيه؟ والعقليات، اللي ما بتختلفش فيها الأمم ولا تختلف فيها الإيه؟ ولا تختلف فيها الإيه؟ الأزمان. أما هم قالوا لا، ده احنا عايزين النقطة مثل ما قلت، يبقى عايزين حسيات وعايزين عقليات وعايزين بقى إيه، لما عشان إن جت واحدة يتمحكوا في الإيه؟ في التانية. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لو نظرنا إلى كلمة الله أعلم حيث يجعل رسالته، كلمة أعلم تفيد إن يمكن بعض خلقه برضه يعلموا لماذا اختار هذا، لأن الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة، هل انتظروا منه أن تتم له آية ولا معجزة، ولا آمنوا به بمجرد الإخبار؟ طب بمجرد الإخبار، طب إيه يعني بمجرد الإخبار؟ ده لازم قال ده يبقى صادق، لأن تجربتنا معه أنه إيه صادق وأمين على خبر الأرض، يبقى لازم مأمون على خبر السماء، لأن اللي ما كذبش علينا في أمر يكذبه على الله يبقى ما تنفعش. ولذلك سيدنا أبو بكر بمجرد ما قال له قال له صدقت، ستنا خديجة قال له صدقت، خدتها منين؟ قال له خدتها من المقدمات حياتك. قالت إيه؟ ولذلك أول استنباط في الإسلام فقهي كان لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن ينزل الفقه، ما يدلك على أن الاستنباطات للأدلة استنباطات للعقل الفطر السليم البعيد عن الأهواء، اللي ما عندوش هوى ويقعد يستقرئ المسائل كده لازم يهتدي. قالت له قال لها أنا خايف لا يكون الذي أصابني شيء يعني مرض أو أي حاجة أو أي. قالت له مش منطقي، لأنك إنك إيه تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على إيه نوائب الحق. الله الله الله، والله لا يخزيك أبدا. إذا جابت المقدمات اللي ترشح أنه مش ممكن ربنا يخذله، أنت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كلها مفاخر، كلها خلق عظيم، كلها ارتقاءات إنسانية قبل ما يجي منهج السماء، ارتقاءات إنسانية بالفطرة كده. بقى اللي يعمل ربنا وياه كده وهو يعمل كده يقوم ربنا يخزيه ويجيب له رئي ويجيب له مش عارف مس ويجيب له، لا لا لا مش ممكن أبدا، انت رسول ما فيش كلام. ولذلك دي اول ايه استنباط، يعني ايه يعني يجيب قضية ويستنبط منها يعمل قياس. كمان لما مثلا قالت له ايذا جاءك هذا الرسول اللي انت بتقول عليه اللي بيجي لك ده اخضر تقول لي، طب قول لي من يستطيع انه يعمل العملية دي يعني علشان يقوم يقول لا ما فيش، لما جي اشار اليها انه جاء وهو كده عند ريدها فعملت ايه؟